ليس لمثلي أن يتقدم بين يدي شيخه العلامة فضيلة الشيخ مصطفى بن العدوي، ولكن الأدب هو الامتثال، فمن باب الامتثال أخذت بالأدب، فأسأل الله تعالى أن يبارك لنا في شيخنا وأن يزيد الأمة به نفعا، وأن يجعلني وحضراتكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها السادة الكرام، إن العلماء قالوا إن رجب شهر الزرع، وشعبان شهر السقيا، ورمضان شهر الحصاد. فإذا كان الإنسان لم يزرع ولم يسقي فلن يجد ما يحصده، فيا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، أنا أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم بأن نهيئ أنفسنا للاستعداد لاستقبال شهر ذكره الله تعالى باسمه في كتابه الكريم. هل قرأت في القرآن شهر محرم أو صفر أو ربيع أو جمادة أو رجب أو شعبان؟ الجواب لا، ولكن الله تعالى قال في سورة البقرة كما أنتم تحفظون: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولا يخفى على أحد فيكم أنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت أيها المؤمن بالله، أنت أيها المؤمن بركنية صيام رمضان وفرضيته، ستصوم من باب الإيمان وتطلب الأجر والمثوبة فقط من الله عز وجل الذي أمرك في كتابه، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم. لما يا رب؟ لتجوعنا أم لتعطشنا أم لتمنعنا شهواتنا مع زوجاتنا التي أحللتها لنا وجعلت لنا فيها الأجر والمثوبة؟ لا، الهدف والمقصد والغاية أن يأتي فينا الخوف من الله الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل، أي لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لنعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله، ونترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله. أيها السادة، إن حبيب قلوبكم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام رمضان، من قام رمضان. هل عندك نية أن تحافظ على صلاة التراويح عقيب صلاة العشاء في كل ليلة مع إمام مسجدكم؟ هل أنت تعلم أيها المسدد أن حذيفة صاحب سر النبي رضي الله عنه وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فظننت أنه سيركع على رأس المئة آية، وإذا به صلى الله عليه وسلم أتمها كاملة فظننت أنه سيركع فافتتح النساء، مع أن آل عمران عقيب النساء عقيب البقرة، ولكنه افتتح النساء قبل آل عمران. ثم ظننت أنه سيركع وإذا به يفتتح آل عمران. خمس أجزاء ربع، أنا ما بديش إياك تسمع بس، أنا بديك تتخيل. خمس أجزاء ربع، البقرة 286 آية، والنساء 176 آية، وآل عمران 200 آية، خمس أجزاء ربع في ركعة. لا، واسمع: وما مر بآية فيها تسبيح إلا وسبح، ولا بآية فيها رحمة إلا وطلب الرحمة من الرحمن الرحيم، ولا بآية فيها عذاب إلا واستجار بالله من العذاب. وكان يقرأ مترسلا ورتل القرآن ترتيلا. ثم ركع، فكان صلى الله عليه وسلم ركوعه نحو من قيامه. يا الله، نحو من قيامه، قريبا من قيامه، الله أكبر. ثم رفع، فكان رفعه نحو من ركوعه صلى الله عليه وسلم. ثم سجد، فكان صلى الله عليه وسلم سجوده نحو من رفعه. ثم جلس بين السجدتين، فكان جلوسه نحو من سجوده. أيها السادة، إن أحد كبار علماء الصحابة الكرام هو عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في الصحيح، حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هو؟ قال: أن أدعه أنصرف. تدروا ليش؟ من طول قيامه عليه الصلاة والسلام ونحن نبحث عن المسجد الذي يقرأ الرحمن الله أكبر، علم الإنسان الله أكبر، الرحمن خلق الإنسان الله أكبر، علمه البيان الله أكبر. يا إخواني، نحن نريد طول القيام مع حسن التلاوة مع التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. أيها الإخوة، في الصحيحين كما أشرت آنفا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان وفي أوتار العشر الأواخر من رمضان، لقول سيدنا النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ولقوله عليه الصلاة والسلام: التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان. ولقوله عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان، أو كما قال: صلوات ربي وسلامه عليه. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فأنزل الله القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك منجما أي مفرقا على مدار 23 عاما على حسب الوقائع والأحداث من قرآن مكي ومدني. ولا شك كما تعلمون أنتم أن القرآن المكي أكثر من القرآن المدني، وقد اهتم اهتماما بالغا بصحيح العقيدة، بالتوحيد الصافي، بالإيمان، بالفقه الأكبر، حيث قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فيا أيها السادة، أنوا العمرة في رمضان، ففي البخاري: عمرة في رمضان تعدل حجة معي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا أحبابي، أنوا المحافظة على تكبيرة الإحرام في الصلوات الخمس في جماعة في غير رمضان وفي رمضان أكثر يا إخواني، بارك الله فيكم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، آية البقرة. ولا يخفى حضراتكم حديث ابن مسعود في مسلم: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما كان يتخلف عنها ليس عن الصلاة بل عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. يا إخواني، صلوا الأرحام وافشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، كما ثبت في حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي: أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، أو كما قال خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الإخوة الكرام، أقبلوا على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة ومعرفة لمعناه وتدبرا وشفاء واستشفاء وتحاكما، فإن الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإن الله تعالى قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن الله تعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يا إخواني، اهتموا بإطعام الطعام، لأرحامكم وللفقراء وللأغنياء ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. تعملوا كده ليه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. النتيجة إيه؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أحوالكم في الجنة إيه؟ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أقبلوا في كل يوم صدقة، هذا يخرج في اليوم 100,000 جنيه، هذا 1,000 جنيه، وهذا 100 جنيه، وهذا جنيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فاتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، لكن أر الله من نفسك خير. أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الأحبة أكرموا جيرانكم، أحسنوا إليهم، تحملوا إيذاءهم، عودوا المريض، زوروا المقابر، اهتموا بمثل هذه الخيرات، فإننا على وشك على شهر البركات والنفحات والرحمات والخيرات. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يجعلني وإياكم من صوامه وقوامه وعتقائه من النيران، وأن يمن علينا بالإخلاص لله تعالى في القول والعمل، وأن لا يحرمنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. جزا الله خيرا سماحة الوالد فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي سائلاً للمولى سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياهم ما قال. والآن نشنف آذاننا بسماع كلمة من فضيلة شيخنا المبارك أبي عبد الله مصطفى العدوي، فليتفضل مأجورا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. فلا أمل أبدا من التذكير بحمد الله ومن التذكير بشكر الله وبالحث على الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فدوما حمد الله سبب في زيادة النعم وزوال النقم، ودوما الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجلب لنا صلاة ربنا علينا. فيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. إخواني، من نعم الله علينا وأعظمها أن أنعم علينا بالإيمان والإسلام، ثم نعمه علينا بمرافقة الصالحين ولا نزكي عن الله أحدا، وبلقاء هذه الوجوه الكريمة التي تسجد لربها وتركع. فنسأل الله أن يجمعنا بكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأنا والحمد لله سعيد للأخ الكريم والابن الكريم عمر ابن أبي بكر الحنبلي حفظه الله تعالى، وأسعد به كمذيع يحب الله ورسوله فيما علمنا ولا نزكي على الله أحدا، ليس كمذيعين حادوا عن طريق الهدي والصواب، إنما مذيع يستضيف الأضياف الكرام ويستضيف أهل العلم و يستخرج ما عندهم من العلم الطيب النافع، وكلنا بشر نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم، فإذا وجد ما يحتاج إلى تقويم قوم وأرشد فجزاه الله خيرا، وتتواصل سعادتي بل هي أعظم وأجل بلقائي بأخي فضيلة الشيخ أبي بكر حفظه الله تعالى، رجل علمته قوالا بالحق لا أزكي على الله أحدا، علمته داعيا إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فأسأل الله أن يزيده إيمانا وعلما ونورا وسدادا وتوفيقا، اللهم آمين. ثم سعادتنا بكم أيها الإخوة، يا من بنيتم صروحا على كتاب الله وصروحا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله إذ يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فيهنيئا له من يحرص عند زواجه على البيت التقي المسلم، يا هنيئا له من يحرص على البيت الطيب المسلم وعلى الفتاة الصالحة المطيعة لله ورسوله، هنيئا لكم بذلك. لا أطيل، هي نصيحة فقط، نصيحة للأخ الزوج ونصيحة لعمومنا، لأن فضيلة الشيخ أبا بكر حفظه الله أشار إلى أمر ذي أهمية وهو الاهتمام بأنفسنا في مطلع هذا الشهر الكريم. أقول وبالله تعالى التوفيق، نصيحة للزوج باختصار شديد، أعلم أن خصال الخير لن تكتمل في زوجتك، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم عليهما السلام، أما سيدات نساء الجنة فأربع، آسيا ومريم وخديجة وفاطمة عليهم سلام الله. أقول إن خصال الخير لا تجتمع في امرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وأنت أيضا لم تكمل أيها الزوج، فإن الرسول قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، فإذا وجدناك صالحا مصليا قد يوجد فيك بعض القصور في الدعوة إلى الله، قد يوجد بعض القصور في أبواب أخرى. فلهذا إذا أخطأت الزوجة عددا من الأخطاء، ليس من الصحيح أن تعاتبها على كل خطأ تخطأه، لأن الله قال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أخبر النبي زوجة من زوجاته بسر وقال لا لا تخبري بذلك أحدا، السر سر رسول الله، والمرأة زوجة رسول الله، والبيت بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خرجت وأخبرت بالسر. فماذا كان من رسول الله لما أخبرت زوجته بسره الذي أكد عليها لا تخبره بذلك أحدا؟ عرف بعضه وأعرض عن بعض، لما أطلعه الله عليه أخذها في بعض ببعض الخطأ وعفى لها عن البعض الآخر رحمة منه صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأت الزوجة عشرة أخطاء فوت لها خمس وأخذها في خمس. والرسول في شأنه مع عائشة أحيانا كان يؤاخذها ويشتد في المؤاخذة، لما قالت حسبك من صفية هكذا وأشارت إلى القصر، فقال لها كلمة شديدة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، ولكن في موطن آخر عفى عنها لما قالت وعلم أن منشأ قولها الغيرة خديجة خديجة خديجة لكثرة ثناء النبي عليها رضي الله عنه. ما تذكر من امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، عن أسنانها سقطت لم يبق إلا اللثة الحمراء، هلكت في غابر الدهر أبدلك الله خيرا منها. فيتبسم النبي ويقول عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها. فأخذ الزوجة في بعض الأخطاء لأنها ناقصة عقل ودين، وفوت لها في أخطاء، هذا مقتضى جبلتها. وإذا كان الله قال لليهود الذين هم يهود: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، يعني ستر عليكم في مسائل وما أظهر من فضائحكم إلا أشياء يسيرة كقصة أصحاب السبت ومسلم قردة وخنازير، أمورا أخرى كثيرة سترها الله عليكم لم يفضحكم بها، بل يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وقال تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. ولماذا لم يقل كل الذي هم فيه يختلفون لو ستر عليهم في مسائل؟ فإن أخطأت زوجتك أخطاء أخذها في بعض الأخطاء ولا تشدد عليها في كل شيء، فإن هذا التشديد يؤول إلى ما لا تحمد عواقبه. نصيحتي لإخواني وفقهم الله وللأبناء: أولا أن يبادروا بالزواج. ما هو نداء؟ إنما نداء النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ورسولنا كثيرا ما يأمر بالأمر ويبين العلة، يبين العلة، فيقول: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. بين العلة كما هو الشأن في كتاب الله. ترى أي أمر في كتاب الله أو أي نهي في كتاب الله يأتي معللا، يعني فيه العلة. لا تقربوا الزنا، لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الخمر لما حرم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالشاهد من هذا بيّن النبي العلة من حثه على الزواج، قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وفي التعليلات الأخرى: إني مكاثر بكم، الرغبة في الذرية. فنداء إلى الشباب أن يبادروا بالزواج. والأب الثري لا يبخل عن نفسه، يزوج ولده. لا تنتظر أن يمشي ولدك كشخص تافه يحتضن الكتاب ويقول لما يتخرج، وأنت معك فلوس، إذا كان عندك مال تعاون مع الولد على البر والتقوى، تعاون بعفاف الولد، في بضع أحدكم صدقة وأنت مأجور إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة، وبعد الذي قاله فضيلة الشيخ أبي بكر سأذكر بجزئية تخص ما قال، فنحن بعد أن نحصل الخير ونحصل الثواب والأجور بسبب أعمالنا الصالحة من صيام وصلاة وصدقة وقيام لليل وغير ذلك، لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ما معنى الآية؟ امرأة من قريش خرقاء كانت تغزل غزلا وتحكمه طول اليوم، تغزل وطول الليل تفك الغزل الذي غزلته. تعرفون القطن يغزل يكون فتل، يكون حبال، يكون خيوط، وبعد ذلك طول الليل تفك، فيضائع ليلا ونهارا. فناس تحصل الأجور من الصيام ومن القيام وتضيعها فيما يغضب الله عز وجل، في ظلم العباد، في المسارح والملاهي، في ملء العين من المحرمات. لا أطيل عليكم، فقد قال أخي ومن أحبه في الله فضيلة الشيخ أبو بكر حفظه الله: ما فيه غنية وكفاية. أسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير، وأن يقر أيهما بالذرية الصالحة، وأن يجازي والده الذي بادر بتزويجه خير الجزاء، وأمه التي سعادت في تربيته يجازيها ربي خير الجزاء، والعروس لا ننساها، فقد قام أبوها بتربيتها تربية حسنة، ولا نزكي على الله أحدا، وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله. ومن عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة كهتين، فيا هنيئا لك يا من ربيت ابنتك التربية الحسنة، وإذا سئلت عنها بين يدي الله فأنت مسؤول عن رعيتك، ترى الجواب: يا ربي علمتها كتاب الله، علمتها سنة رسول الله، علمتها يا رب العفاف، علمتها يا رب الأدب، يا رب ما سمحت لها تتبرج ولا تتبذل، فيا رب لك الحمد على ذلك. فشكر الله لوالد الفتاة صنيعه وحسن تربيته، وشكر الله لوالد الفتى صنيعه وحسن تربيته. صدق الله إذ قال: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وإن كان فيها المعنيان للعلماء، المعنى الأول الطيب يبحث عن زوجة طيبة والطيبة تبحث عن زوج طيب، والمعنى الثاني الكلمات الطيبة تخرج من الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة، أما الكلمات الخبيثة تخرج من الخبيثين، والخبيثون هم مصدر الكلمات الخبيثة. فأنتم يا أيها الكرام نحسبكم ولا نزكيكم على الله من الطيبين، فأخرجوا من أفواهكم كل كلم طيب، كل كلم يسر، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. هدانا الله إياكم للطيب من القول، والطيب من الفعل، والخالص من النوايا. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الله ويتقبل الله. جزا الله خيرا شيخينا الكريمين، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياهم بما قالوا. نجدد التهنئه والتبريكات للعروسين، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، وشكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، كل عام انتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.